يبين أن الصحابة رضوان الله عليهم رعوا في هذا الترتيب هذا المال. هذا الترتيب اللي في الصور علم بكامله من علوم القرآن يقوم على أساس إثبات أن هذا الترتيب فيه روابط، فما من سورة في القرآن إلا وهناك روابط تربطها بما قبلها وروابط تربطها بما بعدها، ويسمى هذا العلم في علوم القرآن علم إيش؟ علم المناسبة. هذا علم المناسبة. يصير نأخذ من كلمة قصتها شبيهة بقصتها الإشارة إلى قضية علم المناسبة والربط بين السور. طور العلماء هذه الطريقة هذا الموضوع وصار يقولوا مناسبة فاتحة السورة لخاتمة التي قبلها، مناسبة خاتمة السورة لفاتحة التي بعدها، صاروا يقولوا مناسبة فاتحة هذه السورة لفاتحة التي قبلها أو لفاتحة التي بعدها، صاروا يتصرفوا. ومثل ما يقول ابن العربي المالكي صاحب كتاب أحكام القرآن، يقول القرآن كالكلمة الواحدة منسجم مترابط، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وهنا كثيرا لا مفهوم مخالفة له، مو معناته أنه يوجد في القرآن اختلاف يصير، لا، ما في القرآن لا اختلاف كثير ولا قليل، لكنه حكاية للواقع بما يصنعه الناس والخلق دون الخالق سبحانه وتعالى. فالقرآن كلام الله لا اختلاف فيه لا قليل ولا كثير، وهذا الاضطراب الذي تجدونه في الآيات هو بحسب فهم العالم والمجتهد والمتكلم لا بحسب حقيقة الأمر، بدليل أنه ما من اضطراب أو اختلاف يأتي به في آية أو في موضوع إلا ويزيله العلماء فيزول هذا الاضطراب، فمعناته أنه في نفس الأمر لا اضطراب ولا اختلاف، وإنما يظهر بحسب علم الناس وجهلهم وقصورهم في هذا الموضوع. هذا واضح؟ طيب، مسألة ثانية فيه أن البسملة متفقون على أنها آية. طيب هذا الحديث يشير أنها إيش؟ آية لإيش؟ الفصل بين السور، وهذا ما رجحه ابن تيمية وهو مذهب الحنفية، وهو مذهب الحنفية أن البسملة آية للفصل بين السور، واتفاق الصحابة على ما فعل عثمان دليل أن ما فعله هو الصحيح، هو الصحيح. الله يقول إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له، واضح؟ طيب، هذا الحديث أيضا يفيد أمر اهتمام الرسول عليه الصلاة والسلام بكتب القرآن. انظروا، ضعوا هذه الآية في السورة يذكر فيها كذا، ضعوا هذه الآية في سورة كذا، ضعوا هذه الآية، صح ولا لا؟ فهذا يشير إلى اهتمام الرسول صلى الله عليه وسلم بالقرآن وترتيب الآيات داخل السورة، ترتيب الآيات داخل السورة. طيب، هذا الحديث أيضا فيه أنه من الأمر الشائع المعروف عند الصحابة، ومعناته عند الرسول أيضا أخذوه من الرسول، تقسيم القرآن بحسب الطول والقصر. فانظر ابن عباس ماذا يقول: عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني، وإلى براءة وهي من المئين، يعني الآيات التي لها أكثر من 100، السور التي لها أكثر من 100 آية، وقرنتم بينها ولم تكتبوا بينها سطر. هو ذكر المئين وذكر المثاني وهناك الطوال، فهذه التقسيمات لها أصل من كلام السلف الصالح رضوان الله عليه. طيب، أيضا هذا الحديث فيه بيان صورة من صور نزول القرآن، أنه تارة كان ينزل آيات وتارة كان ينزل آية، وفي موطن نزلت كلمة، في موطن نزلت كلمة أشار إليها علماء علوم القرآن، أن القرآن ترى ينزل سورة، ترى ينزل آية، ترى ينزل آيات، ترى تنزل كلمة، ترى تنزل كلمة. طيب، هنا في حديث حسن عن أوس بن أبي أوس حذيفة الثقفي قال: كنت في الوفد الذين أسلموا من ثقيف، فذكر الحديث وفيه فقال: أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم طرأ علي حزبي من القرآن فأردت أن لا أخرج حتى أقضيه، فسألنا أصحاب رسول الله: كيف تحزبون القرآن؟ قالوا: نحزبه 3 سور هذا حزب، و5 سور هذا حزب، و7 سور وتسع سور واحدة عشرة وثلاثة عشرة وحزب المفصل من قاف حتى آخر، معناته كان عندهم هذا التهذيب. لكن يبدو أن هذا السؤال كان متأخرا، لأنه ترتيب من قاف حتى آخر المفصل هذا إنما كان عندما ترتيب عثمان ابن عفان. أيضا هذه القضية تشير إلى أمر، وهي أن ترتيب النزول لم يراعه السلف، فالذين يدعون إلى ترتيب المصحف على ترتيب النزول هذول لا أصل لهم في كلام وتصرف السلف. خلاص، هذه واحدة. اثنين، مما يدل على ضعف هذا القول أن هذا القول ليس له دليل يثبته، فما نستطيع أن نعرف ترتيب القرآن بحسب النزول في كل موطن، لأنه ما عندنا أدلة على هذا، ما عندنا أدلة على هذا في كل السور وفي كل الآيات. طيب، الحديث الذي بعده. الحديث الثالث عشر، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر، فقال بعضهم: لما تدخل هذا الفتى معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال: إنه ممن قد علمته. قال: فدعاهم ذات يوم ودعاني معهم. قال: وما رؤيته دعاني يومئذ إلا ليريهم مني. فقال: ما تقولون فيه إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا؟ حتى ختم السورة. فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. وقال بعضهم: لا ندري، أو لم يقل بعضهم شيئا. فقال لي ابن عباس: أكذاك تقول؟ قلت: لا. قال: فما تقول؟ قلت: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله له، إذا جاء نصر الله والفتح، فتح مكة، فذاك علامة أجله، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال عمر: ما أعلم منها إلا ما تعلم. نعم، هذا الحديث أخرجه البخاري. هذا الحديث في فوائد كثيرة جليلة تتعلق بعلوم القرآن. فيه أول فائدة: طبقات الصحابة في التفسير، فليسوا على طبقة واحدة في تفسير القرآن الكريم. فيه ثاني فائدة: أن خصوصية ابن عباس في العلم بتأويل القرآن الكريم، وهذا مصداق دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم له، قال: اللهم علمه، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فيه خصوصية لابن عباس في هذا. الأمر الثالث: فيه أصل لما يسمى عند علماء التفسير التفسير الإشاري. التفسير الإشاري، إيش هو التفسير الإشاري؟ هو تفسير الآيات أو السورة بحسب لازم اللفظ لا بحسب اللفظ. الآن تأمل، مشايخ بدر لما فسروا السورة قالوا: هذا من الله سبحانه وتعالى، أمرنا أن نحمد الله سبحانه ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. هذا تفسير باللفظ، صح ولا لا؟ طب تفسير ابن عباس هو تفسير بلازم. فهذه طريقتان في التفسير: تفسير باللفظ، تقف عند ظاهر اللفظ، وتفسير بلازم اللفظ. تفسير لازم اللفظ هو التفسير الإشاري. طيب يا شيخ، معناته التفسير الإشاري جائز؟ أقول لك: نعم جائز، لكن بشروط. كيف؟ أقول لك: التفسير الإشاري على ثلاثة أنواع. الآن إحنا الآن بنتكلم ترى في نوع من أنواع التفسير اسمه إيش؟ التفسير الإشاري، أو بعبارة أخرى النوع عند السيوطي في الإتقان في علوم القرآن، التفسير وطبقات المفسرين. هذا الحديث يأتي هناك. التفسير الإشاري ثلاثة أنواع. النوع الأول: أن يأتي المفسر بمعنى صحيح واستدلال باللازم صحيح، كما صنع ابن عباس، فهذا معنى مقبول. ومثال في الحديث النبوي التفسير الإشاري: مثل من يستدل بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة، أن الذي قلبه، هذا تفسير إشاري للحديث، أن الذي قلبه فيه الشهوات، شهوات الدنيا وأمور مخالفة للشرع، فإن المعاني الشرعية لا تستقر فيه ولا تدخل. إذا كانت الملائكة لا تدخل في البيت إذا فيه كلب أو صورة، فمن باب أولى المعاني الشرعية الصحيحة لا تدخل في القلب، أو لا تستقر في القلب الذي فيه شهوات الدنيا وصورها. صح ولا لا؟ كلبا أو صورة. هذا استدلال بهذا الحديث من باب التفسير الإشاري باللازم أو بقياس الأول، باللازم أو بقياس الأول، هذا في الحديث. إذن النوع الأول من التفسير الإشاري أن يكون المعنى صحيح والاستنباط صحيح. النوع الثاني من التفسير الإشاري أن يكون المعنى صحيح ولكن الاستنباط غير صحيح، أن يكون المعنى صحيح ولكن الاستنباط غير صحيح. مثلا يأتيك إنسان لآية فيذكر معنى، المعنى الصحيح دلت عليه أحاديث، دلت عليه آيات معروف الشرع، لكن هذا الاستنباط ما هو صحيح، فهذا تفسير إشاري مردود لا من جهة المعنى ولكن من جهة طريقة الاستنباط، ولكن من جهة طريقة الاستنباط. خلاص واضح هذا الكلام؟ زي مثلا إنسان يقول الربا حرام، يقول لي يا أخي من فين استنبط؟ يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا، يقول الربا حرام آيات تدل عليه، لكن هذا الاستنباط ما هو صحيح، ما هو واضح، ملاحظ؟ النوع الثالث من التفسير الإشاري أن يكون المعنى باطل وبالتالي الاستدلال سيكون باطل، فهذا تفسير إشاري مردود. إذن نحن نقبل من التفسير الإشاري النوع الأول الذي يكون سبيله الاستدلال باللازم أو بالقياس، الاستدلال باللازم أو بالقياس، مثل ما صنع ابن عباس الاستدلال باللازم. واضح هذا الكلام؟ طيب، مسألة في هذا الحديث، يعني من علوم القرآن يأخذون مسألة، لما قال عمر لابن عباس رضي الله عنه ما أعلم منها إلا ما تعلم، إيش يدل لك هذا؟ طبعا هو يؤكد قضية التفاوت، لكن إيش يدل لك؟ يدل لك أنه بعض الناس المعاني اللي هي بالنسبة لك، اللي هي بالنسبة لك استنباط وإشارة، هي بالنسبة لهم هي المعنى الظاهر من قوة التفاوت في الفهم. ابن عباس يقول ما أعلم إلا ما تعلم، هذاك المعنى مو عندي، مو مع أنه هو ظاهر اللفظ، مع كونه ظاهر الله يقول ما أعلم إلا ما. الناس يتفاوتون، ترى بعض الأمور أنت تراها استنباط وأنك يعني أتيت بشيء جميل، خلاص غيرك الله فاتح عليه هذا المعنى اللي أنت أوردته عنده، يعني أمر هو ظاهر الآية، كأنه ظاهر الآية كلام عمر بن الخطاب، وهذا أعجب ما يكون في هذا الأثر، هذا أعجب ما يكون في هذا الأثر. طيب اللي بعده، الحديث الرابع عشر عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا أبا موسى لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. وفي رواية عن أبي موسى الأشعري قال استمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءتي من الليل فلما أصبحت قال يا أبا موسى استمعت قراءتك الليلة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. قلت يا رسول الله لو علمت مكانك لحقرت لك تحذيرا. طبعا هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم، وهذا الحديث يورده علماء علوم القرآن في نوع، في نوع آداب حملة القرآن أو آداب تلاوة القرآن الكريم. هذا الحديث يفيد أن من السنة تحسين الصوت بالقرآن، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول زينوا أصواتكم بالقرآن الكريم، زينوا أصواتكم بالقرآن الكريم، ويقول ليس منا من لم يتغنى بالقرآن الكريم. فالإنسان لما يقرأ القرآن يحسن صوته، يحسن صوته، فهذا أمر مرغب فيه شرعا، هذا أمر مرغب فيه شرعا. لكن العلماء نبهوا أنه ما ينبغي للقارئ أن يحسن صوته وينغمها على الألحان الفسقية المستحدثة. يقولون إن جاء هذا عرضا بدون تقصد لا بأس، لكن أن يدرس الأوزان، يسموها إيه؟ أن يدرس مقامات الألحان، أن يدرس مقامات الألحان. أنا واحد جلس معايا من القراء مرة عنده علم، فقال لي أقرأ لك على النهاوند، قلت له إيش؟ قال لي على الأغنية الفلانية، شوف على هذا المقام، أيوة، قال لي أقرأ لك. مثل هذا ما يجوز، ليش؟ لأن فيه تشبيها أو تشبها بأمور الفساق، لكن إن جاءت القراءة هكذا منغمة عرضيا على مقام بدون تقصد فهذا لا حرج فيه. الحرج أنك تدرس وتتقصد أن تكون قراءتك على هذا المقام، ويصل الأمر إلى تحريم شديد إذا صار المقام يتحكم فيك في أداء اللفظ، بحيث أنك تحيل اللفظ عن حقه ومستحقه في كل حرف من أجل أن تضبط المقام. هذا مرة أكيد تحريم شديد. فالرسول لما مدح أبا موسى الأشعري وجيت مزمارا من مزامير آل داود وكذا، ما مدحه على هذا، مدحه على ترطيب الصوت وتنغيمه والتخشع فيه وكذا، مو إنك تمشي على مقامات الألحان، على مقامات الألحان. أيضا من المسائل التي تذكر في هذا المحل أنه لا ينكر على من يتقصد تحبير القراءة وتحسينها، بل الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث أبي محذورة لما نادى للأذان، ليش نادى؟ قال نعم، أنه سمع فيهم رجلا حسن الصوت، قال من هذا؟ فقالوا أبو محذورة، فأخذه فمسح على جبهته وعلى وجهه فهداه الله للإسلام ولقاله الأذان وقال اذهب وأذن في مكة، اختاروا من بينهم لأنه حسن الصوت اختاره. وهكذا لا مانع أن يتوخى المسؤول حسن الصوت في الأذان وكذا في القراءة، وطلب حسن الصوت أمر لا بأس به. الأمر الأخير يذكرونه في القراءات ونوع القراءة، يقولون القراءة إما تكون على سبيل التحقيق أو على سبيل التدوير أو على سبيل الحذر. الحذر، شفتوا قراءة الشيخ عبد الله خياط كيف يقرأ؟ هذا الحذر، أوزنها لكم، أضبطها لكم، التجويد مو إعطاء كل حرف حقه ومستحقه، هذا مو التجويد. الحذر أن تعطي كل حرف حقه ومستحقه على الأدنى، أدنى شيء خلاص. والتدوير أن تعطي كل حرف حقه ومستحقه على التوسط اللي هو التلاوة، والتحقيق أن تأتي كل حرف حقه ومستحقه على أعلى شيء. يعني مثلا على سبيل المثال لو قلنا أن المد هنا من حركتين إلى ستة خلاص، فعلى حركتين هذا الحذر، على أربعة هذا التدوير والتلاوة، على ستة هذا التحقيق. أشبه شيء بالتلاوة قراءة المنشاوي، وأشبه شيء بالتحقيق قراءة الحصري. الحصري إذا تبغوا صفات، فعندك الحذر قراءة الشيخ عبد الله خياط، تسمعوا لها هذا الحذر على أقل شيء، قراءة الشيخ المنشاوي على التلاوة يعطيك على التوسط، قراءة الشيخ الحصري على التحقيق أعلى يحقق لك في كل محل، حتى هو عنده تسجيلات، هذه قراءة محققة، هذه تلاوة، هذه كذا. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.